أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الغائب، يعتاد الناس بإنكار ما لا يوافق مشاعرهم وإن قام له 1000 دليل. الناس عادتهم لا يقبلون شيء لا يوافق مشاعرهم، يعني لا يوافق أهواءهم، وقد يكون لهم بعض الحق في ذلك إن لم يكونوا رأوا كثرة أخطائهم. الناس الذين لا يرون كثرة أخطائهم ممكن لهم العذر، أما وهم يرون كل يوم خطأ بل أخطاء فالعذر غير مقبول. الناس الذين دائما يرون أخطاءهم وبعد أيضا لا يقبلون الإمام الغائب عذرهم غير مقبول. لماذا؟ لأنهم غالبا يخطئون. لقد سبق وأن تحدث القرآن عن بساط سليمان عليه السلام الذي كان يطير في الهواء. سمعت قصة بساط سليمان؟ بساط كبير أفضل من الطائر. طائرات اليوم كم هي تبدو جميلة وجيدة، ولكن بساط سليمان أفضل من طائرات اليوم. كان بساط كبير يجلس عليه النبي سليمان عليه السلام ويجلس عليه الذين معه، وأيضا الطيور تطير من فوقه تظلل عليه، وأيضا هواء نقي منعش، يرى كل شيء على الطبيعة ليس من خلف الزجاج مثلا، وأيضا لا يوجد أي خطأ صغير من أجل لا سمح الله تحترق الطائرة، ما في أي خطأ. الرياح هي التي تحمل البساط وتأخذ البساط إلى أي مكان يريد النبي سليمان، لا يحتاج لا إلى ميكانيكي ولا إلى تصريح ولا إلى فيزا ولا إلى، لا يحتاج إلى شيء، فقط اركب البساط وطير. لا يحتاج إلى بنزين أيضا، مجانا قربة إلى الله. لا يحتاج إلى فيزا أيضا. تريد هكذا طائرة؟ إن شاء الله في الجنة لك طائرة هكذا تركب على بساط أنت والحور العين. وتسافر إلى أي مكان تريد. حلال زلال، أليس كذلك؟ غدوها شهر ورواحها شهر، فكان الإذعان به، الإذعان به يعني القبول به، الإذعان القبول نصيب المتدينين. يعني يوجد البعض ماذا يقول؟ يقول الذي يقبل بهذه القصة، قصة النبي سليمان مثلا أو الإمام الغائب، هؤلاء من المتدينين. أما المتنورون، المتنور الآن بمعنى الذي يؤمن بالمادة، الذي لا يؤمن بالدين. متنور في اللغة الفارسية الآن لديهم اصطلاح يقولون روشن فكر. روشن فكر أكثرهم من الذين يؤمنون بالمادة. الذين يؤمنون بالمادة يعني لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون بساط سليمان، فقط يؤمنون بطائرات أمريكا ويؤمنون ب الفيزا مثلا، يؤمنون بهذه الأشياء. متنورون بمعنى الماديون، العلمانيون أو الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، فهي عندهم خرافة. الماديون تقول عنهم يوجد بساط سليمان، يقولون خرافة لا يؤمنون. تقولون عنهم لهم الإمام الغائب، لا يؤمنون الماديون مثلا. ولو أن الماديين هكذا، ليس كلهم هكذا أيضا، ممكن ماديون ولكن ليس 100%. حتى الماديين لديهم معتقدات غير مادية، حتى الماديين ممكن ليس في بساط سليمان أو في الإمام الغائب أو في يوم القيامة، ولكن حتى الماديين لديهم معتقدات غير مادية وهي أيضا باطلة وخاطئة. حتى أني مرة قرأت بأن الصينيين الذين لا يؤمنون بالدين الإسلامي لا يحبون الرقم 4. مثلا إذا فندق مؤلف من 4 طوابق لا يسكنون في الطابق الرابع، لو يعيش في الشارع ويموت في الطريق من الباب لا يسكن في الطابق الرابع. لماذا؟ في اللغة الصينية رقم 4 في تلفظه يشبه لفظ الموت في لغتهم، 4 والموت يعني في التلفظ متقاربان جدا، فرقم 4 عندهم يعني الموت، يعني يتشائمون من الرقم 4 مثلا هكذا. فما أنهم من الماديين الطابق الرابع يعني إذا جلس فيه يأتي عزرائيل، يعني عزرائيل لا يأتي إلا في الطابق الرابع، لا عزرائيل يأتي في كل طابق ليس فقط في الطابق الرابع هكذا. بعض الماديين أيضا هكذا، لا يوجد مادي 100%. حتى مرة مات الرئيس السوفيتي قبل غورباتشوف أو قبل غورباتشوف، هذا مات ورئيس اتحاد سوفيتي ودولة شيوعية ولا تؤمن بالأديان. عندما مات هذا جاءت زوجته قبل أن يدفن هذا الرئيس، جاءت بسكينة حادة وفتحت صدر زوجها وجرحته على شكل إشارة صليب، وبعد غطته ودفن هذا الرئيس. بعض الرؤساء الأوروبيين الذين حضروا الجنازة والمسؤولين تعجبوا تعجبا كبيرا، قالوا رئيس اتحاد سوفيتي لا يؤمن بالأديان وزوجته ترسم على صدره إشارة صليب، ما معنى هذا؟ يعني هو ما استطاع أن يهدي زوجته إلى الصراط المستقيم هذا الرئيس السوفيتي. زوجته تؤمن بإشارة الصليب. المتنورون أيضا إذا كانوا يسمون الإمام الغائب خرافة وبساط سليمان خرافة، فخرافات المتنورين أكثر. حتى شقت الطائرة عباد الهواء، عباد يعني أمواج الهواء، في الهواء هنالك أمواج، ولكن هذه الطائرة شقت أمواج الهواء. الطائرة لا تستطيع أن تطير من دون هواء، إذا الطائرة ارتفعت أكثر من مكان الهواء لا تستطيع الطيران. القمر الصناعي يستطيع، ولكن طائرة المسافرين لا، لأن الطائرة طائرة المسافرين تستفيد من الهواء. هذا الهواء الذي تراه خفيفا جدا، هذا الهواء يحمل طائرة كبيرة جدا، أليس كذلك؟ ركبتم طائرة؟ أو بساط سليمان؟ ودوت أصواتها في الآذان، يعني أصوات الطائرات دوت مثل صرخات في الآذان. الذي لا يؤمن بأن الحديد يطير خذه إلى المطار من أجل أن يسمع صوت الحديد ويرى الحديد أيضا بعينيه. فإذا هم حيارى، حيارى جمع مفرده حيران، تعرف حيران؟ في حيرة لا يعرف ماذا يفعل، تعرف حيران؟ إذا شخص لا يعرف ماذا يفعل هذا حيران، ويأتي بمعنى مندهش ويأتي بمعنى متعجب. الناس متعجبون عندما يرون حديد يطير مثلا. فإذا هم حيارى لا يجدون لتكذيبهم جوابا، هؤلاء الناس عندما يكذبون الحديد يطير مثلا أو شيء من هذه الأشياء، وعندما يرون بأعينهم يكونون من المتعجبين المندهشين الذين لا يوجد لديهم جواب. وقد سبق أن تحدث القرآن عن بقاء الروح، فأقام مقلدة الغرب الدنيا وأقعدوها على المسلمين. مقلدة الغرب جمع نفرده مقلد، أنت مقلد من؟ مثلا السيد السيستاني. بعض الناس مقلدين للغرب، ماذا يقول علماء الغرب يقبل، واضح. بعض الناس ساكن. أقام مقلدة الغرب الدنيا وأقعدوها، أقام الدنيا وأقعدها بمعنى عمل ضجة، عمل ضجة، فمن ضجة؟ عمل ضجة يعني تكلم كثيرا وصرخ كثيرا وأنكر كثيرا. بعض الذين يقلدون الغرب فعلوا هذه الأمور، متى؟ عندما تكلم الإسلام عن بقاء الروح، يعني أن الروح تبقى، لأن الغربيين لا يؤمنون بالروح، يؤمنون بالمادة، مات الإنسان انتهى، بعد يأخذونه يصنعون منه صابون، أليس هكذا؟ لا يصنعون من الميت صابون؟ في أوروبا يصنعون من الميت صابون، عندما يموت شخص يقولون انتهى هذا، لا يفيدك ولا يضرك، كم تبيعنا هذا؟ مثلا 100 دولار، يقول لا هذا لا يساوي أكثر من صابونين. هكذا يعتقدون. وقيمة الإنسان بكم صابون يصنع، إذا كان جسمه أكبر يصنع صابون أكثر، وأيضا سعره يكون أغلى إذا كان ميتا مثلا. الآن هؤلاء مقلدة الغرب لا يؤمنون بالروح، لا يؤمنون بالروح، يقولون لأننا لا نرى الروح، ويقيمون الدنيا ويقعدونها عندما يتكلم إنسان عن الروح. ماذا يقولون؟ وقالوا أساطير الأولين. أساطير جمع مفرده أسطورة، أسطورة يعني قصة كاذبة، أسطورة باللغة الفارسية أفسانة، أسطورة يعني قصة كاذبة. أساطير الأولين، الأولين بمعنى القدماء، عندما شخص يتكلم بأن الروح موجودة المنكرون يقولون هذه حكاية قديمة من الحكايات الكاذبة. هكذا أساطير الأولين اكتتبها يعني كتبها بيده هو نفسه، صنعها بهذا المعنى، اكتتبها يعني هو الذي ألفها وصنعها من عنده، فهي يعني هذه الأساطير تملى عليه بكرة وأصيلة. تملى عليه ما معنى تملى؟ أملى، نعم، يعني شخص يملى في ذهنه، اكتب هكذا اكتب هكذا اكتب هكذا. بعض الكفار قالوا الجن يملون على النبي، هو يسمع من الجن ويكتب هكذا، تملى عليه بكرة وأصيل يعني صباحا ومساء. الآن هؤلاء قالوا هكذا عن الروح، إلى أن وجد علم التحضير طريقة إلى الأدمغة. الآن يوجد علم اسمه علم التحضير، بعض الناس ممكن يعرفون هذا العلم. علم التحضير يعني علم تحضير الأرواح، بعض الأشخاص بإمكانهم تحضير الأرواح، ممكن موجود في الهند وباكستان أكثر، موجود هنا أيضا موجود تحضير الأرواح. الآن بعض الناس لديهم علم التحضير، وبعض الناس أيضا يعتقدون بهذا العلم، طريقه إلى الأدمغة يعني إلى الأفكار. فإذا هم يضعون الأيدي على الأفئدة، الآن هؤلاء علماء التحضير يضعون أيديهم على الأفئدة، الأفئدة يعني القلوب، قبل أن تتكلم هو يعرف ماذا تفكر، ويخضعون بمعنى يقبلون لجلال القرآن وعظمته. وقد سبق أن تحدث القرآن عن بقاء نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال المثقفون يعني المتنورون إنه خرق لنظام الطبيعة، خرق بمعنى كسر لنظام الطبيعة. نظام الطبيعة يعيش الإنسان مثلا 100 سنة، النبي نوح يعيش 1000 سنة هذا خرق لنظام الطبيعة على حد قولهم. واضح؟ نظام الطبيعة لا يعطي إجازة لشخص يعيش 1000 سنة، هذا كسر لنظام الطبيعة، فيقولون بأنهم لا يعتقدون هذا المعتقد، لا يكون أبدا. الآن حتى وضع علم الطب مفتاح تطويل العمر بيد الإنسان، الآن هنالك علم الطب يقول بأنه من الممكن أن يعيش الإنسان 1000 سنة، ويقول من أسباب موت الإنسان، من الأسباب أحيانا يقولون بأن الهواء الوسخ، الطعام الوسخ، الماء الوسخ، هذه الأمور الوسخة هي التي تمرض الإنسان. إذا الإنسان شرب ماء نظيفا وأكل طعاما نظيفا ممكن، وشم هواء نظيفا يمكن أن يعيش حتى 1000 سنة. الآن علماء المادة يقولون هذا الكلام، أو كاد أن يضع، يعني كاد يعني اقترب أن يضع مفتاح تطويل العمر بيد الإنسان. فطأطأ الهام، الهام بمعنى الجسد، طأطأ ما معنى طأطأ؟ يعني انحنى. العلماء علماء المادة بعد أن عرفوا تطويل العمر بيد الإنسان طأطأوا بمعنى انحنوا، يعني خضعوا، يعني قبلوا بهذا المعنى. وأذعنوا بمعنى قبلوا بصدق الكلام، الآن يقبلون بأن الإنسان يمكن أن يعيش 1000 سنة. وهنالك جزيرة في مياه أستراليا تقريبا، هنالك سكان أناس قدماء جدا، ممكن سكنوا قبل 1000 سنين في تلك الجزيرة. الأوروبيون يذهبون لا يستطيعون التفريق بين الشاب والشايب من سكان الجزيرة، أكثر سكان الجزيرة من الشباب هكذا يظهر عليهم، ولكن ممكن أعمارهم طويلة جدا، لكن لا يظهر عليهم كبر السن إلا القليل النادر. بعد فسروا وقالوا من الأسباب، علماء الغرب قالوا بأنهم يشربون ماء المطر، ماء المطر ينظف الجسم من السموم، عندما ينظف الجسم من السموم يعيش الإنسان عمرا طويلا. وهنالك أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن في ماء المطر شفاء. وممكن أنت تعمل تجربة، ترى هذه أنابيب المياه إذا كانت قديمة تتجمع الأوساخ حولها وتصبح ضيقة، أوساخ التراب هذه خصوصا الكلس، التراب الأبيض يجتمع في داخل الأنبوب ويصبح الأنبوب ضيقا على مر الأيام. جسم الإنسان أيضا هكذا، خصوصا الأوردة والشرايين التي تدخل في رأس الإنسان، هذه أيضا تتجمع حولها الأوساخ. كلما كبر الإنسان في العمر كلما كانت الأوردة والشرايين صلبة أكثر، قاسية. وأحيانا ممكن يصاب الإنسان بجلطة في الرأس تسمى جلطة دماغية، يعني الدم لا يمشي لا يسير، أو جلطة قلبية والعياذ بالله، يعني الدم لا يخرج من القلب. الإنسان الذي يشرب ماء المطر كثيرا ولمدة طويلة، ماء المطر النظيف مثل تلك الجزيرة، حتى مياه الأمطار ليست نظيفة أحيانا، فهذا الإنسان جسمه ينظف من الأوساخ ويعيش طويلا. والآن يقولون العلماء علماء المادة ورأوا سكان تلك الجزيرة بألف خير، واعتقدوا 100% بأن عمر الإنسان ممكن أن يمتد حتى إلى 1000 سنة. وإذا قلت لهم إن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ينبئنا، يعني يخبرنا أحاديث النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولد سنة 250 من الهجرة، نيف يعني مثل 3-4 يعني وقليل، و50 من الهجرة، ويبقى يعني يبقى الإمام إلى أن يظهره الله تعالى فيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. قال مسطول، مسطول يعني مثل سكران أو قليل الفهم، إنه لا يكون. في اللهجة هنا مسطول بمعنى مجنون أو شبه مجنون، ولكن المعنى الدقيق مفصول بمعنى سكران، كان سكران. ويوجد شخص فسر لي معنى مفصول، قال هناك نبات من المخدرات اسمه زطلة، البعض يقول سطلة، هذا النبات ينمو في المغرب بعد الجزائر مراكش. الشخص الذي يأكل هذا النبات يسمى مسطول، مسطول يعني مخدر، استخدم المخدرة. ولكن هنا مسطول بمعنى نصف مجنون، أكل مخدرات أو أكل شرب خمر أو ممكن أكل خرافات. تعرف الخرافات؟ إذا أكل الخرافات أيضا يصبح مسطول. قال مسطول إنه لا يكون. وقال مأفون، مأفون أيضا قليل الفهم، إن هو إلا خرافة ورجعية، يعني الاعتقاد بأن شخص يعيش ألف سنة يقول خرافة ورجعية. وقال أوسطهم طريقة، هو من مخلفات الأمم المظلومة. مخلفات يعني الزبالة، تعرف الزبالة؟ البعض يقول هذا الفكر من زبالات الأمم المظلومة، هكذا. تحثه أفكار المضطهدين، تحثه بمعنى تشجعه، أفكار المضطهدين يعني المظلومين، يعني المظلوم يصنع هكذا فكر، يقول إمام زمان، إمام مهدي، لأنه مظلوم يصنع هذا الفكر، وهذا الفكر حسب اعتقادهم زبالة. من يقول هذا؟ أوسطهم طريقة، فهو يعني هذا المعتقد كالزائدة الدودية في الإنسان. تعرف الزائدة الدودية في أمعاء الإنسان، في الأمعاء هناك أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة، وهناك اتصال بينهما هكذا. المعي الغليظ، تعرف المعي رودان، تعرف رودان؟ بعد المعدة، بعد المعدة هنالك حيات، تعرف الحيات؟ حيات البطن الكبيرة، لا تقتل تلك الحيات، هي مفيدة. هذه الأمعاء، هنالك أمعاء غليظة وأمعاء دقيقة، وهنالك اتصال بينهما هكذا. في منطقة الاتصال شيء زائد من الأمعاء، بعض الناس يمرضون في هذه النقطة، هذه القطعة الزائدة تكبر كثيرا وتنفجر، ممكن البعض يموت بسبب الانفجار. إذا مرض في هذا المكان يشقون بطنه ويقطعون هذا الزائد ويخيطونه من جديد، وسموا هذه الزائدة، يقولون لا فائدة لها، زائدة هذه واضح لكن لها فائدة، لا زائدة لازمة لها فائدة، ولكن إذا قطعوا الزائدة ممكن لا يموت الإنسان، واضح. البعض يشبه المعتقدات بالزائدة الدودية في الإنسان، يقول اعتقدت ما اعتقدت ما في فائدة. بعض الماديين، بعض الماديين في أمريكا لا يؤمنون بعقد الزواج، يقولون ما فائدة عقد الزواج، أنت تتكلم هي تتكلم بعد يكون عقد، أنت قرأت هذا العقد أو ما قرأت يكون أولاد النتيجة واحدة. بعضهم ما متى يعمل العقد؟ بعد أن ينجب 10 أولاد. قل ما فائدة هذا العقد، أنا أريد هي تريد خلص، لماذا تقرأ العقد؟ أنت تقول أولادك يكونون حرام زادة، لا يقبل. هكذا أشخاص موجودون إلى الآن في الدول الغربية، هو في بلد وزوجته في بلد آخر، غاب عنها 5 سنوات، زوجته تتصل بأنها أنجبت طفلا، بعد هو في البلد الآخر يعمل عيد ميلاد لطفله، أصدقاء يسألونه 5 سنوات غبت عن زوجتك وزوجتك أنجبت طفلا، يقول نعم هذا طفلي، كيف هذا طفلك؟ لأنها زوجتي، لا يعرف بأنها زوجة غيري. 5 سنوات ويعمل عيد ميلاد لطفله. هكذا ممكن هو أيضا كان هكذا، أو هو زائدة دودية، أو طفله زائدة دودية. ممكن طفله زائدة دودية. ولكن الحمد لله رب العالمين، الزائدة الدودية المشبه بها رفع العلم نقاب أوهام داروين والمهوسين حوله. الآن العلم رفع النقاب. ما معنى النقاب؟ النقاب بمعنى الستار، المرأة التي تضع ستارا على وجهها، هذا يسمى نقاب. الآن بعض المغالطين يضعون الستار على الحقائق، يعني يغطون الحقائق، ولكن العلم يرفع هذا الستار، يعني يبين الحقائق. واضح؟ رفع العلم نقاب أوهام داروين. داروين هذا الذي قال بأن أباك القديم قرد، ليس آدم، أبوك ليس آدم، وأمك ليست حواء، أبوك القديم قرد وأمك القديمة قردة. هكذا قال داروين، ولكن لا أعرف، ممكن أبوه كان قردا وأمه كانت قردة، عرف نفسه هو هكذا، هو كان هكذا. ولكن المشكلة أنه يقول للجميع أن الناس كلهم قرود مثلهم. والمهوسين حوله، المهوس تقريبا بمعنى المجانين تقريبا. الآن العالم رفع النقاب، يعني بيّن بأن داروين مخطئ بالنسبة إليها، فهي ضرورة بشرية، يعني مثل الزائدة الدودية ضرورة، بأن الإنسان أصله آدم وحواء ضرورة، خلقها العليم الحكيم، لا زائدة دودية من مخلفات القرود الأجداد، هذا كلام فارغ. الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف حق، وسيظهر ويملأ الدنيا عدلا، وإن سنده قوم، سنده بمعنى أنكره، هنالك قوم ينكرون، وإن أنكروا الإمام حق، سند بمعنى أنكر أو أبطل، واستهزأ به أقوام، ترى من استهزأ، إنها عادة بشرية، عادة البشر هكذا، لا يقبلون الشيء الذي لا يوافق مشاعرهم، كلما ضاق أفق فكره قلت معلوماته وكثرت هوساته. شخص عراقي شيعي أحب بنت ليست شيعية، بعد قال ممكن نعمل عقد متعة، البنت تقول لا، المتعة حرمها سيدنا عمر، ماذا نفعل؟ تقول نعمل زنا. هو يقول ولكن الزنا حرمه الله تعالى. قل ما مش تقول ما مشكلة. القصة حقيقية. تقول ما مشكلة. الزنا حرمه الله ما مشكلة، المتعة لا تريد، حرمه سيدنا عمر. الإنسان كلما ضاق أفق فكره قلت معلوماته وكثرت هوساته. هذه البنت التي تريد الزنا قلت معلوماتها وكثرت شهواتها. سئل سقراط وهو على فراش الموت، ما علمت في دهرك الطويل، في زمانك الطويل، يعني ماذا عرفت في زمانك الطويل وتجاربك الغزيرة، الغزيرة بمعنى الكثيرة، لديك تجارب كثيرة، ماذا عرفت؟ قال علمت أني لم أعلم شيئا. هو عرف سقراط أنه لم يعلم شيئا. كلما الإنسان زاد في العلم زاد تواضع، وعرف أنه لم يعرف أشياء كثيرة، ولكن الجهلاء دائما يقولون نحن نعرف، ويعرفون أشياء في الحقيقة لا يعرفونها. ويأتي فتى قرن العشرين وكأنه يعلم كل شيء عن الأرض والسماء والماء والهواء ومفاليق الكون، مفاليق بمعنى الطرق، طرق الكون ومقادير الأشياء والجسد والروح والصلاح والفساد ومفاتيح الغيب. يعني يأتي شخص ما خرج من البيضة بعد يقول هكذا كلام. وظهور الإمام المهدي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف مما نقلته السنة في روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة في أحاديث يشكل إحصاؤها. يشكل يعني يكون مشكل، يصعب إحصاؤها يعني حسابها، أحاديث كثيرة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.